إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء في هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنا لنغتبط أن نجتمع من أجل أن نتدارس كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم نلقى الله جل وعلا. وقبل البدء بالدرس أذكر بأمور: أولها، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: من صلى صلاة ثم جلس ينتظر الصلاة التي تليها فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فهو مثل الرباط في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلكم الرباط، ومعلوم أجر الرباط في سبيل الله. فلو أن الإنسان صلى العصر في هذا المسجد المبارك ثم احتسب بقلبه من غير أن يتكلم أنه يريد ينتظر صلاة المغرب ومن ثم صلاة العشاء، وهذا الذي يحبسه، ينتظر في المسجد للدرس ولأجل أيضا أن يشهد هاتين الصلاتين، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن العمل الصالح ينبغي أن يسبقه ثلاثة أمور: أولا، نية التعبد فيه لله جل وعلا. نية التعبد حينما يؤدي الإنسان العمل بقلبه ينوي أنه يتعبد لله بهذا. والأمر الثاني، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، احتسب ذلك أنه يفعل هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث، احتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل بهذا العمل. هذه ثلاثة أمور إذا استحضرها العبد المسلم سينقلب بخير عظيم: التعبد لله عز وجل بالعمل الذي تقوم به، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، احتساب أجر ذلك وثوابه عند الله جل وعلا. إذن المسألة الأولى انتظار الصلاة، يجعل الإنسان هذا في قلبه، يتعبد لله بهذا الرباط ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا احتسب أجر هذا الرباط عند الله جل وعلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا، وهي نية الاعتكاف، فإن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف ليس له وقت وزمن محدد، فيجوز ولو بوقت يسير، كما حرر ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: أبدا، ولو لحظة ولو وقت يسير. فالإنسان إذا دخل المسجد ثم نوى بذلك أو احتسب عند الله جل وعلا الاعتكاف إلى أن يخرج من هذا المسجد، هذا له أجر المعتكفين، هذا فضل عظيم. لكن يكون يتعبد لله بذلك وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحتساب الأجر والثواب. وأمر ثالث، وهو احتساب أيضا احتساب الذكر، لأنه جاء في صحيح الترغيب وصحح الشيخ الألباني، ولعلي غدا إن شاء الله أكد لكم رقم الصفحة والجزء ونص الأحاديث، لكن معناها أن الذي يجلس بعد العصر حتى تغرب الشمس مثل الذي يجلس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، له الأجر العظيم عند الله عز وجل. وأمر الرابع أيضا احتساب العلم، احتساب المذاكرة، مدارسة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم. ولهذا الموفق يا أخوان من الموفق من يعمل أعمال يسيرة لكن يحصل بها أجور كثيرة، هذا توفيق الله عز وجل. من الناس من يأتي إلى المسجد مثلا أشبه ما يكون بالعادة أنه يصلي مع الجماعة، من الناس من يحتسب هذا المجيء عند الله عز وجل وينوي به الطاعة لله والتعبد له. الحاصل النبي الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأمر النية عظيم حتى ما يتعلق بأمور الإنسان الخاصة، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، لكن متى؟ إذا كان يعني يريد أن يعف نفسه وزوجه ويطلب الولد، هذه كلها اعتبارات صحيحة وهم أجور عليها. بل جاء في الحديث الآخر حتى ما يجعل أحدكم في امرأته، حتى إعطاء إطعام زوجته وأولاده له في ذلك الأجر إذا احتسب ذلك. انتبهوا لمسألة النية فإنها تختصر لكم مسافات طويلة وتحصل بها على أجور كثيرة. هذا ما أردت أن أقدم به بين يدي درسنا، وكما لا يخفى عليكم أن إن شاء الله سنقوم بتفسير سورة الأنفال، سورة التوبة وسورة يونس، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد. يقول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أولا بين يدي هذه السورة، هذه السورة اسمها سورة الأنفال، وعلى هذا أهل التفسير وأهل الحديث وجاء ذلك مصرحا به عن الصحابة رضي الله عنهم، هذه السورة تسمى سورة الأنفال، وأيضا تسمى سورة بدر، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سماها سورة بدر لأنها نزلت في غزوة بدر. وأما نوعها فجمهور أهل العلم على أنها سورة مدنية، على أنها سورة مدنية، وقال ابن عباس مدنية إلا سبع آيات بدءا من قوله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا، يعني من قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا سبع آيات، هذه مكية. والصواب هو قول الجمهور كما سبق تقريره أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا مكية أو مدنية إلا إذا دل الدليل الصحيح الصريح على خلاف ذلك. فلو وجه قام دليل يدل على أن هذه الآيات نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نصير إليه، وإلا الأصل أن السورة كلها مدنية. وكذلك العكس، لو قلنا هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا مدنية نقول هل قام دليل صحيح صريح في ذلك، وإلا الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا. ومن باب التذكير ما هو المكي وما هو المدني، لما قلنا هذه السورة مدنية الشيخ عمر قلنا هذه السورة مدنية، ما معنى مدنية؟ نعم بعد الهجرة، هو أصح الأقوال أنكم تعرفون نوع السورة فيه ثلاثة أقوال، المكي والمدني فيه ثلاثة أقوال، قول بأن المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن هناك في القرآن ما ليس خطابا لأحد، ما ليس خطابا وليس فيه تخصيص أهل مكة ولا أهل المدينة، فيبقى يثبت واسطة هذا القول، هناك مكي وهناك مدني والباقي، هذا القول ضعيف. القول الثاني قال إن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا أيضا القول ضعيف لأنه يثبت واسطة. كيف؟ هناك قرآن نزل بتبوك، هناك قرآن نزل بالطائف، هناك قرآن نزل ببدر، يعني هذا نقول هذا قرآن بدري وهذا تبوكي ولا قائل به. والقول الثالث هو أصح الأقوال الذي اعتمد الزمان، اعتمد الزمان والوقت، فقال ما قبل الهجرة، ما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكي، ولو كان نزل أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت أن هناك شيء من القرآن نزل أثناء مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة إلى قباء فإنه يعتبر مكي، وما بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فإنه يعتبر مدني حتى لو نزل بمكة، مثل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت بعرفة عام حجة الوداع، يوم جمعة، ومع ذلك العلماء يعدونها مدنية بناء على هذا القول، فهذا هو أظهر الأقوال والله أعلم. إذن سورة الأنفال مدنية، يعني أنها نزلت بعد الهجرة، بل هي نزلت في غزوة بدر، غزوة بدر في السنة ثانية من الهجرة. نعم. طيب، إذن هذا نوعها وهذا اسمها. وأما عدد آياتها فعدد آياتها 76 آية في العد المكي، في عد أهل مكة 76 آية، وفي عد أهل مكة وأهل البصرة أيضا 76 آية، وفي عد أهل الشام 77 آية، وفي عد أهل الكوفة 75 آية. إذن اختلفت، منهم من يقول 75، منهم من يقول 76، منهم من يقول 77. ونبهنا على مسألة لئلا يقع فيها إشكال، أنه ليس معنى اختلاف العادين في العدد أنها في هناك اختلاف في القرآن، لا، لكن منهم من يعد هذه الآية، هذه الجملة مثلا سطر أو سطر نصف، يعدها آية واحدة، والآخرون يعدونها آيتين مثلا، ومن هنا يختلف العد. لكن القرآن هو نفسه، ما زاد فيه حرف ولا نقص منه حرف، هو هو. المسألة التي تليها عدد كلمات هذه السورة، قال العادون إن عددها 1631 كلمة، 1631 كلمة. طيب، عدد حروفها 5294، 5294. وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله على غير العادة، لكن هنا ذكر عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد الأحرف. طيب، هذا له ثمرة لا شك، إذا علمت أنك إذا قرأت هذه السورة فإن فيها 5294 حرف، والحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها على الأقل، كم يحصل الإنسان من الأجر والخير الوفير الكثير. ولهذا قراءة القرآن رشد، رشد وتقوى وتوفيق من الله جل وعلا، كن من أهل القرآن، من أهل قراءة القرآن كل يوم، هذا من وفقه الله عز وجل، ينبغي أن يحرص على ذلك، كما هو دأب الصحابة، دأب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كما جاء أن ابن عمر كان في آخر عمره رضي الله عنه، كما جاء بسند صحيح عنهم من قول نافع مولاه، قال كان ابن عمر رضي الله عنه الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد، وما بينهما المصحف في يده، وما بينهما المصحف في يده، يعني المصحف دائم يقرأ القرآن، إلا إذا جاء وقت الجماعة ترك وذهب إلى المسجد، وما سوى ذلك القرآن. وهذا فيه فائدة أيضا أخرى، وهي وذهب إليه بعض أهل العلم أن القراءة بالمصحف، ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة بالمصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. كيف؟ قالوا لأنه يجتمع عندك عملان، عمل اللسان وعمل العين، عمل العين تنظر لهذا عمل، وعمل اللسان. وبعض أهل العلم يقول لا، الحفظ، وعلى كل حال الإنسان ينظر الأخشع له والأحضر لقلبه، هل هو قراءة من حفظه أو يقرأ في المصحف، أو إن كان يشق عليه القراءة من المصحف الأمر فيه سعة ولله الحمد. طيب، وقت نزولها، نزلت بعد معركة بدر حينما اختلف الصحابة في الأنفال، وهذا بلا خلاف، يعني بعد معركة بدر مباشرة، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، هذا وقت نزولها. وترتيبها نزلت بعد سورة البقرة، قالوا نزلت بعد سورة البقرة فهي ثاني سورة نزلت في المدينة، يعني البقرة الأولى ثم سورة الأنفال، وهي 89 في عدد نزول سور القرآن، 89 يعني عدد آيات، عدد سور القرآن 114، أليس كذلك؟ أغلبها من المكي لأنها قصيرة، فهي رقم 89 من في ترتيب السور. طيب فضلها، روى الطبراني بسند صححه الشوكاني والألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بسورة الأنفال في الركعتين، كان يقرأ في صلاة المغرب بسورة الأنفال في الركعتين، يعني يقسم سورة الأنفال بين الركعة الأولى والثانية. هذا الحديث صحيح، ولهذا لو طبقه الإمام أحيانا فإن هذا من السنة، لكن ينظر حال الناس، خشي يحدث فتنة، وإلا هذا من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا يعني في بعض الأحيان، كما ثبت أنه قرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، ثبت أنه قرأ بسورة الأعراف، هذا كله ثابت، لكن ليس معنى ذلك أنه دائما وأبدا، بل الأعم الأغلب أن صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل، قصار المفصل من الضحى إلى الناس إلى آخر المصحف. طيب إذن هذا الحديث من رواه؟ طبراني. ما لفظه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الأنفال في صلاة المغرب في الركعتين. طيب بعد ذلك يقول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال، الذين يسألون هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن هنا نتعرض لأسباب نزول هذه السورة أو هذه الآية وما بعدها. فقد جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض، يعني في الغنيمة فيما قبضناه منهم. قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي، قتل أخوه عمير ذاك اليوم، قال وأخذ سلبي، قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال يسألون، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك. والحديث في صحيح مسلم وله ألفاظ، لكن هذا خلاصته، أن سعد بن أبي وقاص يقول نزلت فيه، ولهذا في يعني هذا اللفظ الذي ذكرته لكم عند الإمام أحمد، لكن جاء في صحيح مسلم أيضا ما يدل على ذلك. نعم، قال يعني يؤكد هذا المعنى على كل حال. إذن هذا في صحيح مسلم أن ابن سعد بن أبي وقاص يقول نزلت في، وهذا الألفاظ يقول نزلت في أربع آيات، وذكر هذه منها. إذن هذا القول أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص، وهذا فيه نوع إشكال. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يسألونك، ما هو واحد يسألك. القول الثاني أو السبب الثاني وهو حديث عبادة بن الصامت رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في أثارهم يهزمون ويقتلون. الصحابة انطلقوا في أثر المشركين يقتلون ويهزمون. قال: وأكبت طائفة على العسكر المال يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، رجع الناس واجتمعوا، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم أحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا يصيب العدو منه غرة. قال: فنزلت يسألونك عن الأنفال. لكن هذا السبب يقول عنه البخاري صاحب الصحيح، يقول ضعيف لضعف عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن موسى، ووقوع الاضطراب في متنه، فعلا متنه فيه اضطراب، بل فيه نكارة أيضا، يعني المعروف أن الذي أحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان قبل الغزو، ثم بعد ذلك بدأ الغزو، وأن الناس كلهم قاتلوا المشركين وأقبلوا عليهم، وليس أن بعضهم جالس يأخذ المال وبعضهم صار يطارد المشركين، ففي مثل نكارة. إذن هذا السبب لا يصح. السبب الذي يليه هو السبب الثالث، ما رواه أبو داود بسند صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا ردءا لكم، سندا ردءا لكم، ولو انكشفتم لفئتم إلينا، فتنازعوا، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال الآيات. وهذا والله أعلم هو الأظهر، أنها نزلت في الصحابة عموما حينما حصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب كذا فله كذا وكذا، فالشباب بادروا وسارعوا وسابقوا غيرهم، وكبار السن تأخروا، ولكن قالوا: نحن أيضا لنا فيها نصيب ولنا فيها حظ. فخلاصة السبب أن الصحابة حصل بينهم اختلاف في مسألة الغنيمة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. يقول الله جل وعلا: يسألونك، أي أصحابك يا نبينا، يسألونك عن الأنفال. الأنفال جمع نفل، جمع نفل بالتحريك، والنفل مشتق من النافلة، مشتق من النافلة، وهي الزيادة في العطاء، هذا هو الأصل. وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنائم في الحرب، إذا قاتلوا عدوا حتى قبل الإسلام أطلقوا على ما يحصلون عليه من المال أنفال أو نفل. لماذا؟ كأنهم يرون أنه زيادة على المقصود من الحرب، هم لما يقاتلون غيرهم يريدون هزيمتهم أو قتلهم، فيأتيهم فوق ذلك مال فيقول: هذا نافلة، يعني هذا زيادة، إحنا كان نريد قتلهم أو نريد هزيمتهم، فهو مستخدم. وهو كذلك في الآية، على الراجح أن الأنفال هنا المراد بها الغنيمة، المراد به الغنيمة، وهذا جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري، قال ابن عباس: الأنفال الغنيمة، أو الأنفال الغنائم، الغنائم كلها. والغنيمة سيأتي الكلام عليها، وهي المال الذي يحصل عليه المسلمون عند قتال العدو، عندما يكون هناك إيجاف وحرب معركة، المال الذي يؤخذ من العدو يسمى غنيمة. وإذا كان أخذ منهم من غير إيجاف، كما لو أن المسلمين لما حاصروا الكفار، الكفار فروا وتركوا أموالهم من غير قتال، أو شذ منهم شيء من أموالهم أو إبلهم فجاءت إلى المسلمين وأخذوها من غير قتال، هذا هو النفل، هذا هو الأنفال. ومن هنا في تداخل بين الأنفال والغنيمة، فالمراد به في الآية الأنفال، هنا المراد بها إيش؟ الغنيمة، بدليل ما سيأتي: ولو أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يعني في القرآن يفسر بعضه بعضا. ومن هنا استشكل بعض أهل العلم، ففي الأنفال في الآية خمسة أقوال: القول الأول أن الأنفال هي الغنائم سواء بسواء، وهذا هو الصواب الذي يدل عليه سبب نزول الآية. القول الثاني أن الأنفال المراد به ما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم. يعني إذا قسم الغنيمة ثم نفل أحدا، كما نفل سعد بن معاذ بن أبي وقاص بعد قسم الغنيمة نفله شيئا زائدا، هذه هي الأنفال. وهذا هو الذي يعني يعتبره الفقهاء، إذا أطلق الأنفال في عرف المتأخرين كتب الفقهاء يريدون به هذا. والقول الثالث أن المراد به الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وهذا الخمس هي الأنفال. والقول الرابع المراد به ما شذ من أموال المشركين إلى المسلمين، ما شذ من أموال المشركين إلى المسلمين من دون قتال، من عبد أو أمة أو بهيمة أنعام أو نحو ذلك. والقول الخامس، وهذا يدل له حديث سعد بن أبي وقاص، لا فيه يعني لا يدل عليهم كل وجه، وهو أن المراد بالأنفال ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. بعض السرايا، السرية يقول هي مجموعة من الجيش تخرج من أصل الجيش في مهمة خاصة تسمى سرية، تنطلق من الجيش فيصيبون مثلا عدوا ويصيرون منه مالا. بعض أهل العلم قال هذه هي الأنفال. والصواب والله أعلم أن الأنفال هنا بمعنى الغنائم، الأنفال هنا هي الغنائم بدليل سبب نزول الآية، فإنها نزلت في الصحابة رضي الله عنهم حينما تساءلوا في الأموال التي حصلوا عليها عند قتل كفار قريش وهزيمتهم. هذا يدل على أن المراد به هي الغنيمة، ما يسمى بالغنيمة، فهي شاملة للمال الذي أخذه المسلمون عن طريق قتال الكفار. هذا هو الصواب، وهذا الذي يدل عليه سبب نزول الآية. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، قل الأنفال لله والرسول، يعني يسألك أصحابك عن الغنائم التي غنمتموها يوم بدر لمن هي؟ فقل لهم لله ولرسوله، يضعانها كيف شاء. لأن هذه أول معركة وأول مرة يحصل مثل هذا الأمر، وهو حصول شيء من المال من الكفار عند قتالهم، هذه معركة بدر الكبرى. قال قل الأنفال لله وللرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأنه بالتقوى يستجيب العبد لكل الشرع لكل الدين، فيأتمر بالأوامر ويجتنب النواهي. أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك طاعة الله ورسوله في أمر الغنائم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم، قال ابن جرير الطبري وهو لاحظ المعنى فقط، قال ذات بينكم أي الحال التي بينكم، أي الحال التي أي وأصلح الحال التي بينكم. فجعل ذات هنا بمعنى الحال، نظر إلى المعنى. وبعض أهل اللغة جاءت عنهم أقوال كما جاء عن ثعلب، ذكر الحافظ بن حجر في الفتح قال ذات بينكم أي الحالة التي بينكم، أي الحالة التي بينكم، فالتأنيث للحالة ذات. وقال الزجاج معنى ذات أي حقيقة، ذات بينكم حقيقتها ما بينكم. ولهذا تقدير الكلام أصلحوا حقيقة وصلكم، لأن البين كما مر معنا تقطع بينكم وتقطع بينكم، قراءتان صحيحتان سبعيتان. وذكرنا أن البين من الأضداد، يأتي بمعنى القطع ويأتي بمعنى الوصل. ولهذا ابن جرير رحمه الله عمد إلى المعنى ومثله ابن كثير. إذن فأصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا الحال التي بينكم. وقال السعدي رحمه الله أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتواد والتحاب والتواصل، يعني أصلحوا فيما بينكم هذا الخلاف الذي حصل بينكم بسبب الأنفال، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم تصالحوا، وذلك بالرضا بقسم الله ورسوله والإصلاح فيما حصل بينهم من اختلاف. هذا دليل على أهمية إخوان صلاح ذات البين، لأن فساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر تحلق الدين، وهذا أمر نحن رأيناه وأنتم رأيتموه. إذا فسد ما بين أهل الخير فسد ذات البين، كم يحصل من الشر، كم يقطع من الأرحام، كم يضيع من الحقوق. أي نعم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أطيعوا الله ورسوله في هذه الأنفال وفي غيرها، أطيعوا الله ورسوله في كل ما أمركم به من أوامر وفي اجتناب ما نهاكم عنه من النواهي، ومن ذلك ما أمركم به أو قسمه بينكم في الأنفال أو الغنائم التي أخذتموها من عدوكم إن كنتم مؤمنين حق الإيمان. إن كنتم مؤمنين هذا حق الإيمان، فأطيعوا الله ورسوله. وهذا الحقيقة قيد مهم يجب أن نقف عنده. انظر في حالك أنت، هل تطيع الله ورسوله في كل شيء ولو خالف هواك، ولا كما يقول بعض الناس قال إلى نصحته على خطأ قال كان ما عندي من هالخطأ إلا هذا إن شاء الله أنا من أهل الجنة. هذه مصيبة دي، استمرئ. لا يا أخي، اتق الله، انظر في قلبك، هل هواك تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الله وعن رسوله؟ فإذا كنت والله تطيع الله ورسوله في كل شيء فهنيئا لك، أنت تحقق هذا الشرط. إن كنت كذلك فأنت من المؤمنين. وأما إن كان لا، إنسان يأخذ اللي يريد أو تغلبه نفسه أو شهوته فيعمل معصية الله في بعض الأحيان، عليه أن يراجع إيمانه. نعم، الإيمان يقتضي سمعنا وأطعنا في كل شيء. طيب، هل هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ يسألونك عن الأنفال. قال بعض أهل العلم أنها منسوخة، ولعل الذي قال به قتادة، قال به قتادة، قال ابن زيد، نعم لا، قاله ابن عباس، جاء عن ابن عباس، وقاله مجاهد وعكرمة والسدي، والجمهور على أن الآية محكمة. ما الذي ينسخها؟ قالوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قالوا نسخها قوله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خلاص نسخت هذه الآية. والجمهور يقول لا ما فيه نسخ. لماذا؟ لأن الأصل في القرآن الإحكام، ولا يصار عند النسخ إلا عند تعذر الجمع، وهنا الماء الجمع ممكن. كيف؟ في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن الأنفال لله ورسوله، فهما يحكمان فيها ويشرعان لكم الأحكام فيها. وفي تلك الآية جاء البيان والإيضاح، فهي لله ورسوله، ثم جاء في تلك الآية بيان كيف تقسم الغنائم أو الأنفال، فما في نسخ. الآية محكمة، ولهذا أغلظ ابن الجوزي في نواسخ القرآن أغلظ على من قال بالنسخ، شدد عليه، وهذا هو الصواب، أن الآية محكمة، وتلك الآية التي ستأتي المتأخرة هي بيان لهذه الآية. هذه الآية بيّنت، نزعتها من أيدي الصحابة لا تختلفون فيها، فهي لله ورسوله، وهناك قسمها الله جل وعلا، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان هذه القسمة كيف تقسم: أربعة أخماس للمقاتلين، وخمس واحد يقسم خمسة أقسام، خمسة أخماس كما سيأتي. نعم، قال الله جل وعلا: هنا فائدة نريد نذكرها، الغنائم أيها الإخوة هذه من خصائص هذه الأمة، من قبلنا كانوا لا تحل لهم الغنائم، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن نبيا من بني إسرائيل غزا ومعه قومه، وكانت إذا قبلت، وكانوا إذا حصلوا على الغنائم يجمعونها ثم يحرقونها، وقال ابن عباس: كانت تنزل نار بيضاء من السماء فتحرق الغنيمة كلها. فلما انتصر هذا النبي، ولعله يوشع بن نون، جمعوا الغنائم فلم تنزل هذه النار من السماء، فقال: فيكم غلول، فجمع بني إسرائيل وبايعوه رؤساء الأسباط 12، أمير كل سبط أو عريف كل سبط جاء وبايع، فلما بايعه الذي فيهم الغلول لصقت يده بيد النبي، فقال: فيكم الغلول، فيكم الغلول. فرجع إلى سبطه فوجد أحدهم قد غلى مثل رأس الثور من الذهب، قد غله، فجاءوا به فأحرقته النار. إذن ما كانت الغنائم حلال للأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص هذه الأمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، بعض الألفاظ بست، وفي البخاري وغيره، وذكر منها: وأحلت لنا الغنائم. ما كانت حلال لمن قبلنا من الأمم، ولما أحل الله عز وجل لهذه الأمة صارت هي أطيب المكاسب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظلي رمحي. هذا من أفضل ما يكون، ولهذا قال ابن القيم وغيره قال: هذا من أفضل المكاسب، مكاسب المال ما يأتي عن طريق الغنيمة، عن طريق قتال العدو بالطريق الصحيح، طريق الشرعي. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما هنا تفيد الحصر، فالمؤمنون حقا المؤمنون ينحصر، وصف الإيمان المؤمنون حقا هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله جل وعلا عندهم وجلت قلوبهم. ومعنى وجلت، قال السدي ومجاهد: أي فرقت، فرقت أي فزعت وخافت، وجلت معناه فرقت خافت، أو معناه فزعت وخافت، وهكذا جمع، حتى ابن كثير يميل إلى هذا، وإن كان ابن القيم رحمه الله فرق فائدة، وهذه فائدة مهمة جدا في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 512، فرق رحمه الله بين الوجل والخوف والخشية والرهبة، هذه كلها جاءت في القرآن، الرهبة والخوف والوجل والخشية كلها جاءت في كتاب الله، هي كلها تدل على الخوف من حيث الجملة، لكن إذا اجتمعت في فرق بينها، فقال إن الوجل، قال هذه ألفاظ متقاربة غير مترادفة، لاحظ متقاربة غير مترادفة، ما الفرق بين المترادفة؟ نفس الكلمة نفس المعنى، هلما تعال أقبل، لا هذه هي متقاربة في المعنى لكنها غير مترادفة، كل واحد منها له معنى. قال فالوجل خفقان القلب وانصداعه خفقان القلب، وجل قلبه يعني صار القلب يضطرب، خفقان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، يرى إنسان يخاف منه، هذا يسمى وجل. قال والخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، والخشية هي الخوف مع العلم بمن تخاف منه، هو الخوف لك في زيادة، إذا خاف إنسان من الله إما أن يخاف لأنه يعلم عظمة الله وقدرة الله فهذا يسمى خشية، وهذا خوف العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإما أن يكون مجرد فزع القلب وهو لا يعرف كثيرا عن ربه ولا قوته ولا سلطانه، هذا يسمى خوفا. والرهبة قالوا هي الخوف الذي يثمر عملا، يثمر الهروب مما تخاف منه، فرهبة المؤمنين هي خوف يثمر عندهم هربهم من معاصي الله وعدم الوقوع بها. إذن هذه الأنواع وهي كلها في القرآن، هي كلها بمعنى الخوف من حيث الجملة، لكن فيه تفاوت بينها، ولهذا هذا القرآن شأنه عظيم يا أخوان، ولهذا لا تغترون بما يذكره كثير المفسرين، ولا يذكره لا حتى ما أذكره أنا أحيانا، آتي بالكلمة وآتي بكلمة مقابلة لها، هذا من حيث الجملة، لكن لو دققت الكلام ونسقته والله في فرق بين لا ريب ولا شك، إن كان أكثر المفسرين يجعلونها شيئا واحدا، مثلا هناك فرق بين الخوف وبين الوجل وبين الخشية، هذه كلها في فروق دقيقة بينها، لكن غالبا عند التفسير من حيث الجملة يحصل نوع تساهل، هذا خاصة في غير أول موطن، وهو من باب التقريب، لأنه أحيانا وهذا منهج السلف يريد بالتفسير تقريب المعنى إلى ذهن السامع، يقرب له المعنى حتى يفهمه ويدركه، لكن لا يلزم أن يكون هناك أنه يعني مرادفة لها 100%. ولهذا شيخ الإسلام يقول إن الترادف في القرآن قليل بل نادر، إن وقع في القرآن فهو نادر، نادر جدا، كما قال في المقدمة مقدمته في التفسير، قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وذكر إما بقراءة القرآن أو ذكر بالعلم بتفسير القرآن بالمواعظ بالإخبار عن صفاته عما يفعله بالعصاة إلى غير ذلك، المهم أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت، صابها شيء من الخفقان تعظيما لله جل وعلا، لأنهم يعرفون ربهم جل وعلا، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تلي عليهم القرآن وآيات القرآن زادتهم إيمانا، زاد إيمانا. وهذا يمر بالإنسان أحيانا لما يصلي مع قارئ أو مع مثلا القارئ يقرأ بصوت مرتفع، تجد يتأثر بعض الآيات وفعلا يزداد إيمانه، ربما يبكي وربما يخرج وهو متأثر، هذا ازداد إيمانه، لكن الله يعفو عنا كثير من الأحيان ما تدري وش قرأ الإمام مصر، لو أنك تسأل وش قرأ الإمام بالركعة الأولى بعد ما سلم، بعض الناس نسيت سبحان الله كنت مشغول، لا إنما يزداد، إنما المؤمنون الذين يعقلون ما يسمعون ويتدبرون فيزداد إيمانا بسبب ما عقلوه من كلام الله عز وجل. وهذا دليل على التدبر يا أخوان. التدبر أمره مهم، ليس المهم فقط أنك تقرأ تهذ القرآن هذا، ولهذا التدبر شأنه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل في القدر التي تغلي بالماء. وعمر رضي الله عنه ردد ليلة فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، فما زال يكررها. فلما أصبح وكانوا أحيانا يسمعون يصلى بهم الفجر يسمعون نشيجه من وراء الصفوف يبكي وهو عمر، وعادوه أياما بسبب تأثره من هذه الآية. طبعا التأثر ليس دائما يحصل لك، قد تقرأ هذه الآية هذا اليوم فتتأثر، وتقرأ مرة أخرى ما تتأثر. ولهذا إذا جاءك التأثر هذا احرص عليه، هذا لا تفوته، تقول لا بعدين، تحاول تتجاوز هذا الأمر، لا هذا شيء عظيم يا أخي، استغله في الدعاء، في سؤال الله عز وجل، في الابتهال إلى الله جل وعلا، أن القلب هنا خشع. إذن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ذو شعب وليس شيئا واحدا، يستوي إيماني مع إيمان جبريل أو مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا القول فيه نظر بين. الصواب أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد دلت عليه هذه الآية وآيات أخرى في كتاب الله. هذه الآية يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويقول جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والآيات في هذا كثيرة، ومنها قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هو الحق الذي لا مرية فيه، أن الإيمان يزداد وينقص، فيزداد في مجالس الذكر عند سماع الآيات والتدبر لمعناها، وينقص أيضا ويضعف الإيمان. وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله، وعلى ربهم يعني يعتمدون ويفوضون أمورهم إليه، يعتمدون على الله عز وجل ويفوضون أمورهم إليه. إذن هذا الذي أثمر لهم تلاوة القرآن، أنه علقهم بربهم، فعرفوا ربهم فلجأوا إليه وتعلقوا به ووكلوا أمورهم إليه. هذه ثمرة يا أخوان قراءة القرآن، يعلقك بالله، تعرف ربك فتحبه وتلجأ إليه وتتعلق به، تتوكل عليه، تفوض أمورك إليه. قال جل وعلا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة، هذه صفات الذين، صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن، الإتيان بها خالصة لله ما برياء، في وقتها ما ينام يسحب ثلاث صلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيضا مع جماعة المسلمين ما يصلي في بيته وهو يسمع النداء وليس له عذر، وأيضا يكمل شروطها، يكمل أركانها، يأتي بأركانها كاملة، يأتي بواجباتها وما استطاع من السنن. إذن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كما قال ابن جرير وغيره، يشمل جميع الصدقات، فيشمل الزكاة ويشمل الكفارات إذا كان عليهم كفار، يشمل الزكاة إذا كان عنده مال يستحق الزكاة يبلغ الزكاة، وكذلك يشمل الكفارات إذا ارتكبوا شيئا فيه كفارة، كذلك يشمل الإنفاق على الأهل، كذلك التصدق في وجوه الخير ابتغاء وجه الله، هذا يدخل في قوله ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه صفات المؤمنين. لذلك ينبغي الإنسان يا أخوان، طبعا الأشياء الواجبة واجبة ولا بد منها، الزكاة الكفارات، لكن ينبغي الإنسان أن يخرج من ماله شيء زائد يتبرع به، يقصد به وجه الله عز وجل ويخلصه لله، لأنه كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر، شق تمر. يا أخي لا تفرط في هذا الخير. يا أخي يا إنسان يفرح بمثل هذه الأحاديث العظيمة، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لكن مثل هذا والله شيخ يفرح الإنسان به. الناس يقول لا أخرج مال كثير وإلا ريال ريالين أو فلس أو فلسين أحسن لك ما تنفق، مو بصحيح. ولو حبة تمر واحدة تشقها نصفين إذا صدقت النية، اتقوا النار وبشق تمر، رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا أولئك هم المؤمنون حقا، يعني هم المؤمنون حقا، حق الإيمان، هؤلاء هم المؤمنون حقا أي حق الإيمان. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الأعمال الظاهرة والباطنة. فالأعمال الظاهرة يصلون ينفقون، والأعمال الباطنة وجلت قلوبهم زادتهم إيمانا إذا تلت عليهم الآيات، يتوكلون على الله، فجمعوا بين صلاح الظاهر والباطن، فهم المؤمنون حقا. قال جل وعلا لهم درجات عند ربهم، لهم درجات عالية بسبب علو أعمالهم، لهم درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى. وهذا جاء في السنة ما يدل عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل عليين لا يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. ومعنى الغابر يعني الذاهب، لما تنظر إلى الكوكب إلى النجم غابر ذاهب بعيد في السماء. قال إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم أو من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا دليل على الدرجات التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين، وليس هذا خاصا بالأنبياء. ومغفرة ورزق كريم، مغفرة للذنوب ورزق كريم، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، اللون واحد والطعم مختلف جودة وحسنا، إلى غير ذلك مما جعله الله عز وجل لهم في الجنة. ثم قال جل وعلا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الكاف هنا كاف التشبيه، لكن ما هو الشيء المشبه به؟ أما المشبه إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لعير قريش إلى بدر، وفريق من المؤمنين كرهوا لما علموا أنه سيكون حرب ذات الشوكة، هم خرجوا يريدون العير فقط. فكما أنه هذا المشبه خروجك مع أصحابك لعير قريش، فلما لزم القتال كره بعضكم ذلك، فهذه الكراهة مثل كراهة الصحابة في مسألة إيش؟ الأنفال. حصل بينهم شيء، وكره الشبان أن يأخذوا الكبار، وكره هؤلاء أن يأخذوا أولئك، فحصل بينهم شيء، فجعل الله العاقبة حميدة، أطاعوا الله ورسوله وتولى الله قسمة ذلك وأعطاهم 4 أخماس هذه الغنيمة. فتلك الكراهة التي حصلت بينهم وهذه الأمور صارت عاقبتها حميدة. فكذلك كراهة أصحابك لقتال قريش أيضا جعل الله العاقبة حميدة، فصارت معركة بدر العظيمة التي هزم الله فيها الكفر وأذلهم وأغنم منهم الأموال الكثيرة وزكى أهل بدر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب لقريش عام الفتح يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال وما يدرك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان الشيء عظيم، والخير فيما يختاره الله جل وعلا. إذن كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ولهذا أتلو عليكم عبارة ابن كثير جميلة جدا، قال ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهو النفير للذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتهم للقتال بأن كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير معاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن هذا هو معناه مشبه ومشبه به. باختصار نحن نريد نأخذ يعني شوط من الآيات. قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الباء هنا للمصاحبة أي إخراجا مصاحبا للحق، إخراجا مصاحبا للحق، والحق هنا هو الصواب الذي يريده الله جل وعلا. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهون قتال قريش. وألخص شيئا من غزوة بدر تقريبا للمعنى لأن سنحتاج إلى هذا في آيات كثيرة قادمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لبعض أصحابه إن سمعنا بعير لقريش مع أبي سفيان تحمل أموالا لأهل مكة لقريش، فما رأيكم لو خرجنا إليها لعل الله أن ينفلنا إياها؟ فقالوا نعم يا رسول الله، استشارهم فخرجوا، وخرج معهم 313 فقط، معهم فرس واحدة مع المقداد، والبقية يمشون على أقدامهم أو على الإبل يتعاقبون، لكن فرس ما معهم إلا فرس واحد. فلما خرجوا مساروا يوم أو يومين، بعض الروايات يقول جاءوا بير الروحة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان نذر بهم، علم، فوعده الله، وعد الله نبيه إحدى الطائفتين، وعده إما أنكم تأخذون عير، إما أني سأسلطكم على عير أبي سفيان تأخذونها، أو يكون القتال بينكم وبينهم وتغلبونهم. فكرهوا ذات الشوكة، شوكة القتال، قتال الكفار، يعرضون أنفسهم للموت للقتل، وليس مثل العير يأخذون الأموال ويمشون بها، طبيعة الإنسان. فكره بعض الصحابة هذا، ليس كراهية للحق، لكن طبيعة الإنسان يكره الموت. ولهذا قال الله عز وجل وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وصفهم بالإيمان. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل بدر أو دنا منها، أرسل رجلين من أصحابه يتلمسان الأخبار على بدر. بدر كان مكان سوق للعرب، وهي آبار، بدر معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا، وهي محافظة الآن كبيرة. فجاءوا ورأوا أناسا هناك لكن ما تكلموا معهم، رأوهم من بعيد، فجاءوا واستقوا ماء ثم رجعوا. فجاء بعدهم أبو سفيان فوجد رجلا من رآهم قال هل رأيت شيئا؟ قال ما رأيت شيئا إلا أنه جاء رجلان وجاء واستقيا ثم رجع. فقال أين مكان ناقتيهما أو بعيريهما؟ فقال هناك. فذهب إليه فلما جاء أبو سفيان أخذ من بعر الناقتين والناقة ففته وإذا فيه نوى يثرب. قال هذا رسول الله، هذا نوى يثرب، له حنكة. ففر بالجيش إلى الساحل، ترك طريقه وذهب إلى البحر وأرسل ضمضم الغفاري إلى قريش فأخبرهم فحبوا وجاءوا وعددهم ما بين 900 إلى 1000 وعلى رأسهم أبو جهل ومن معه. وسيأتي حكاية هذا كله إن شاء الله في الآيات، بس أنا أقدم الآن تلخيص حتى نكون عندنا تصور. فلما نجا أبو سفيان أرسل إليهم قال إن الله قد نجى عيركم فارجعوا. فتشاوروا فقال أبو جهل لا والله لا نرجع حتى نأتي ماء بدر وننزله وننحر الجزر الإبل وتسامع ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان حتى تتسامع بين العرب فلا يزالون يخافوننا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فاجتمعوا على غير ميعاد. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا كان يصلي، فجاء أصحابه بغلامين بعد أن وصلوا قريش عند ماء بدر، ذهبوا إلى الآبار فوجدوا غلامين فأتوا بهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصاروا يسألونهم أنتم تبع قريش أو تبع أبي سفيان؟ قال نحن تبع قريش، جئنا نستقي وقريش هنا. فجعلوا يضربونهم فقالوا لا نحن تبع أبي سفيان. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صدقاكما ضربتموهما وإذا كذباكما تركتموهما. هما لقريش وقريش وراء هذا الوادي، الصحابة ما يريدون قتال قريش. فجمع الله بينهم على غير ميعاد في وقعة بدر، وسيأتي إن شاء الله شاره لشيء منها. فكسر الله رأس الكفر وقتل صناديد قريش وأعداء دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم 70 وأسر 70، مكن الله عز وجل منه. فصارت وقعة بدر الكبرى التي لما أظهر الله دينه نجم النفاق في المدينة. قال عبد الله بن أبي المنافق إني أرى هذا الأمر قد توجه فدخل في الإسلام عدو الله. حتى أن بعض أهل العلم مسعود جاء عنه أنه يقول البطشة الكبرى هي يوم بدر، نصر مؤزر للإسلام وأهله. هذا خلاصة هذه القصة. وأيضا في ثناياها أن الصحابة استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عاقد الأنصار على أنه يأتي إليهم في المدينة ويحمونه في المدينة، وهو الآن خرج خارج المدينة فلا يدري هل سيقاتل معه. يقول لا نحن قلنا نحميك ونقاتل عنك في المدينة، أما هنا خرجت خارج المدينة. فاستشار أصحابه فتكلم أبو بكر وأحسن الكلام، ثم استشارهم فتكلم عمر وأحسن الكلام، ثم استشارهم قام سعد ابن معاذ وبعض روايات المقداد ولعل كل منهم قام. قال لعلك تعنينا يا رسول الله، اذهب حيث أمرك الله، والله لن نقاتلن بين يديك وعن يمينك ومن خلفك، ولا نقول أن كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ذكر كلاما جميلا. هذه السيرة يا أخوان قراءتها مؤثر في القلوب. يوم إنسان يكثر يعني يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا يكثر كثيرا ويجعل كل معلوماته وقراءاته ومدرسته كلها للسيرة، لا، لكن فيها نفع عظيم. ويستعين بذلك على العلم الشرعي لتحصيل العلم بأدلته. نعم. قال جل وعلا يجادلونك في الحق بعدما تبين قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يكرهون ذات الشوكة والله يريدون العير فقط. قال يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني يجادلك هؤلاء المؤمنون بالحق، هو أن الله أخبرك أنها إحدى الشوكتين، أنها إحدى الطائفتين، وهم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نريد قتال قريش، نريد العير بعدما تبين، بعدما أن بين الله لنبيه ووعده إحدى الطائفتين ستحصل لك يا نبينا أنت ومن معك إحدى الطائفتين، فبعضهم يقول لا ما نريد قتال قريش نريد العير، وهذا هو معنى قوله جل وعلا يجادلونك في الحق بعدما تبين. والمجادلة مفاعلة من الجدل، وهو منازعة كل واحد للآخر بالقول يريد أن يثبت قوله. وعلى كل حال سبق الكلام على هذا، قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، لأنهم الآن قريش أمامهم 1000 مقاتل وهم 300، والف مقاتل معهم السلاح واستعدوا لذلك وجاءوا يريدون الحرب، وهؤلاء 300 من الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا لحرب ولا يريدون الحرب ولا استعدوا للحرب، إنما يريدون يأخذون العير ويرجعون، فكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه، ينظرون الموت إلى الموت أمام أعينهم. وهذا في نظر الناس دائما الخوف من قوة العدو وكثرة عددهم، والله جل وعلا يقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والنصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. قال وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أي واذكر يا نبينا إذ يعيدكم الله، والله لا يخلف الميعاد، إحدى الطائفتين إما العير وإما إيش قتل الكفار، والطائفتين مثنى طائفة، والطائفة هي الجماعة من الناس. إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، سيجعل لكم إحدى الطائفتين فيجعل لكم إما العير وتأخذون الأموال كلها، وإما كفار قريش هؤلاء تهزمونهم وتقتلونهم وتأخذون أموالهم، وتودون أن غير ذات الشوكة لكم، تودون أن غير ذات الشوكة، ذات الشوكة الشوكة المراد بها هنا إيش؟ البأس، ذات الشوكة يعني ذات البأس والقوة، وإن كان الأصل في الشوكة أنها نبات فيه أعواد دقيقة تكون محددة تؤذي الناس، لكن ليس المراد هنا، المراد هنا أنها استخدمت للبأس، شدة البأس والقوة، فتودون أن غير ذات القوة، هؤلاء لهم شوكة قتال يقاتلونكم سيقتلونكم قتل قريش، وأنتم تودون العير فقط، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين سبحانه وتعالى، يريد جل وعلا إرادة كونية شرعية، أراد الله ذلك كونا ووقع شرعا كذلك وقدرا، فالله جل وعلا يقطع دابر الكافرين ويظهر الحق إذا وجد الدعاة إليه، فأراد الله بهذا بقتالكم لذات الشوكة لكفار قريش للمدججين بالسلاح للكثرة الكاثرة، أراد جل وعلا أن يحق الحق بكلماته، الباء هنا للسببية، كلماته قال بعضهم الكلمات الكونية، بعضهم قال القدرية، قال الكونية القدرية، وبعضهم قال الشرعية، ولا مانع من حملها عليهما جميعا، فأراد الله ذلك كونا وكذلك شرعا حينما أمرهم بقتال عدوهم بالآيات وأنزل عليهم القرآن، أراد ذلك أيضا بكلماته الشرعية بالقرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، دابر الشيء آخره، وإذا قيل قطع دابره يعني قضي عليه أنهي، ولهذا ما قامت قائمة لقريش بعد معركة بدر. كان قريش قبل معركة بدر كل العرب تخافهم، وهم أقبل قبائل ولا أحد يجرؤ، ولهذا كانوا بعض القبائل لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ودينه ودعوته قالوا انتظروا به، فإن غلب قومه اتبعناه وإن غلبه قومه قد كفونا إياه، فكان لهم مقام. فقطع الله دابرهم بعد هذه المعركة، أذلهم وأخزاهم وقتل رؤوسهم، رؤوس الكفر، قتل منهم 70 رجلا قتلوا و70 أسروا. قال جل وعلا ليحق الحق ويبطل الباطل، يريد الله عز وجل أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق، لأجل أن يحق الحق وهو دين الإسلام، فينصره ويظهره ويظهره ويعليه، ويبطل الباطل وهو دين الكفار وعبادة الأصنام دين قريش، ولو كره المجرمون ذلك، لأن كل كافر مجرم مشرك، ولو كره ظهور دين النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاره، ولو كره إبطال دينهم وعبادة الأصنام وما هم عليه، لأن الله غالب على أمره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فلذلك حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال جل وعلا إذ تستغيثون ربكم، إذ كما قدمنا مرارا أنها ظرفية زمانية، أي واذكر حين تستغيثون، أو واذكر زمنا أو وقتا تستغيثون ربكم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه، والاستغاثة طلب الغوث وتفريج الشدة والكربة التي يكون فيها الإنسان، والاستغاثة هي من الدعاء، لكن الدعاء أعم، والاستغاثة في حال خاصة، وهي فيما يكون فيما كان الإنسان فيه مكروبا، إذا وقع في شدة وكرب وضيق دعاءه يسمى استغاثة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا له عريشا يوم بدر، فكان يدعو ويرفع يديه ويستغيث بالله ويقول اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها ويضادون دينك ودين نبيك. حتى أنه سقط الرداء عن كتفيه الشريفتين مرارا، وأبو بكر يرفع الرداء ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفاك مناشدتك ربك. هذا الاستغاثة طلب الغوث وتفريج الكرب والشدة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استجاب بمعنى أجاب، يقال استجاب وأجاب، والألف والسين هنا منهم من قال استجاب، قالوا السين والتاء منهم من قال أنها المبالغة، ومنهم من قال أنها للتوكيد. الحاصل أن استجاب هنا بمعنى أجاب وليس بمعنى طلب الإجابة، لا بمعنى أجاب، وهذا كثير يرد في القرآن وغيره. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب، أي فأجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأن هنا هي التفسيرية، استجاب لكم، فسر هذه الاستجابة وهي إمداده المؤمنين بألف من الملائكة مردفين متتابعين، كل ملك يردف ملك، متتابعين يردف بعضهم بعضا. ولهذا يا أخوان الملائكة حضروا في 3 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، في بدر وأحد وحنين، قاتلوا في بدر فقط، ما قاتل الملائكة إلا يوم بدر، وأما في أحد وحنين أيدوا، وحضورهم كان تأييدا وتقوية لقلوب المؤمنين، لكن القتال في معركة بدر. ولهذا توكل على الله والجأ إليه وتعلق به ويكفيك شر كل ذي شر. ولهذا قال وما جعله الله إلا بشرى، ما جعل الله إمدادكم بالملائكة وهم 1000 ملك إلا بشرى، بشارة لكم بالنصر ولتطمئن به قلوبكم. ذكر ابن كثير وغيره أنه كان الرجل من الصحابة في مقامه فيأتيه رجل آخر بصورة رجل يعرفه فيقول سينصركم الله عددهم قليل أبشروا بالنصر، فيتقوى الناس. ولهذا يا أخوان ترى عند التقاء الصفين نحن ما جربنا هذا، التقاء الصفين كلمة واحدة تؤثر، فعل واحد يؤثر. ولهذا أبو دجانة في معركة أحد أخرج عصابة ثم جعل يتبختر أمام الجيش من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله، تكبر تبختر إلا في مثل هذا الموضع. ليش؟ لأن هذا الرجل يظهر يعطيهم معنويات، يرفع معنوياتهم، ما أمامكم أحد لا تخافون، يتبختر والعدو أمامه، يعني ما حسب لهم حساب كما يقال، هذا يرفع معنويات الناس، هذا شيء عظيم في مثل هذا المقام. قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله، النصر من الله سبحانه، هو الذي نصركم ويهيئ لذلك أسبابا، يمدكم بالملائكة، ينزل الرعب في قلوب أعدائكم، يوصل التراب الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعينهم ومناخرهم، النصر من الله هو الذي ينصر عباده ويجري ذلك على يد من شاء ويجعل لذلك أسبابا، فالنصر من الله جل وعلا. أيوه هذا اعتقاد لا بد يا أخوان، بعض الناس يغتر بالكثرة، يغتر بكذا، يغتر بالعدد، يغتر بالسلاح، النصر من الله. ولهذا قال جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، ويوم بدر 300 مقابل 1000 نصرهم الله نصرا مؤزرا، ما في معركة أعظم من معركة أحد بدر وأكثر أثرا في الإسلام. قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله إن الله عزيز حكيم، قال له العزة ولرسوله والمؤمنين به والمؤمنين بهما، يعني بالله ورسوله والمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى، هذا من حكمته، يبلو بعضكم ببعض ولو شاء أهلكهم أجمعين من غير قتال فإنه على كل شيء قدير. وأنا أحيل يعني على ما أورده ابن كثير رحمه الله، ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود في استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وأيضا صح عن ابن عباس وفيه حديث صحيح أن جبريل نزل بألف من الملائكة على كانوا في مجنبتين، والمجنبة قالوا هي الكتيبة، كتيبة عليها جبريل وكتيبة عليها إسرافيل، ميكائيل عليها ميكائيل، نعم هكذا جاء عن ابن عباس، قال كان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة في كتيبتين. وأورد ابن كثير رحمه الله يعني آثار عظيمة، منها أن هؤلاء مدد من السماء الخامسة أو السابعة، وذكر أيضا أن الصحابة رأوا الرجل يسمعون صوتا، وفي مسلم وغيره يقول أقدم حيزوم فيسمع ضربة صوت فيخر المشرك، يعني المسلم والصحابي يجري وراء المشرك ليقتله فيسمع صوت من فوقه يقول أقدم حيزوم فيضرب فيسقط الكافر أمامه وهو لم يضربه، المسلم ما ضربه، فيسقط هذا من ضرب الملائكة لهم وقتله لهم، هذا من نصرة الله عز وجل للمؤمنين. وفيه يعني أفاض ابن كثير رحمه الله على عادته، هذا ما يتميز به ابن كثير رحمه الله برواية الأحاديث والآثار. قال إذ يغشيكم أي واذكروا حين يغشيكم ومعنى يغشيكم النعاس يعني يلقي عليكم النعاس فيغشاكم فيغطي عقولكم فينام ينام أحدكم. وهذا من نصرة الله يا أخوان. الأصل أنه إذا التقى الصفان ينظر الإنسان إلى الموت وأنتم تنظرون أنه يصيبه الفزع والقلق ما ينام، لكن من نصرة الله ينزل عليهم السكينة ينام أحدهم. هذا من الله. ولهذا يقول طلحة ألقي على أصحاب محمد النوم يوم أحد وكنت منهم فقد سقط سيفي مني مرارا، يقول وسمعت فلان وفلان، ذكر أسماء بعض المنافقين ما جاءهم النوم ويقول ما الذي جاء بنا، لماذا نقتل هنا والصحابة أنزل الله عليهم النوم. ولهذا قال ابن مسعود النوم عند القتال من الرحمن وعند سماع القرآن من الشيطان، يعني عند التقاء الصفين إذا جاءك النوم هذا من الله، تأييد تثبيت. جاء الصحابة يوم بدر وجاءهم يوم أحد، وعند سماع الذكر أو سماع القرآن إذا جاءك النوم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم هذا ثابت عن ابن مسعود. قال إذ يغشيكم النعاس، والنعاس هو النوم إذا كان في الرأس، وقيل هو بداية النوم، النوم الخفيف، وهو أن يخفق رأس الإنسان ثم يستيقظ. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أي أمان، أمنة يعني أمانا منه جل وعلا لكم حتى تأمنون تطمئنون، ما كأن أمامكم عدو، كأنكم في بيوتكم. أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أيضا أن الله عز وجل أنزل المطر ليلة غزوة معركة بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في العدوة الدنيا جهة المدينة في الجانب الذي جهة المدينة، والكفار في الجانب الذي جهة مكة، وكان بينهم وبينهم أرض الآن يسمونها نفود، حين نقول نفود ما أدري ماذا يسمى، أرض ذات تراب ناعم ما يستطيع إنسان يمشي عليها بأقدامه، تغوص أقدامه فيها، وهو الآن سيقاتلون عدوهم يعني يضعفون. فالله سبحانه وتعالى وكان أيضا عليهم كانوا قد أجنبوا وصاب بعضهم الجنابة، وجاء الشيطان يوسوس لهم كيف تظنون النصر وأنتم على جنابة تريدون تقاتلون الكفار وأنتم مجنبون، فصار يلقي الوساوس في قلوبهم. فأنزل الله عز وجل من السماء ماء، لماذا؟ ليطهركم به. فاغتسلوا وتوضأوا وتطهروا وصاروا على طهارة، والإنسان كل ما كان على طهارة فهو خير له. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخذ العلماء من هذا الحديث أن الأفضل إنسان دائما يكون على طهارة. لهذا بلال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت دفن عليك في الجنة، أخبرني بأرجع عمل تعمله، قال ما يعني قضيت حاجتي إلا توضأت وصليت ركعتين، أو كما قال قال ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته، وقيل الرجز القذر، والمراد به الوسخ الحسي وهو النجس، والمعنوي وهو الجنابة. الذي يظهر الله أعلم أن رجز الشيطان يعني وسوسته لكم وما يلقيه عليكم. الشيطان عدو يصيب الإنسان بأشياء، بوسوسة، بخوف، بسوء ظن، بكذا، وسبحان الله إذا جاء المطر أذهب الله هذه الأمور كلها. تلاحظ كيف تنشط إذا جاء المطر، تحس بنشاط حتى لو كنت متعبا نزول المطر، لأنه ماء طهورا حديث عهد بربه أي بخلق ربه له. قال ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، ليربط على قلوبكم بالصبر والإقدام على العدو وهي شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام. وذلك أنه صارت هذه الأرض الناعمة التي كانت تغوص فيها الأقدام لما أصابها المطر ثبتت، فصاروا يمشون عليها كأنهم يمشون على جبل، ثبت أقدامهم. هذا أول النصر. ولهذا يقول بعض المفسرين قال جمع الله لهم بين شجاعة الباطن والظاهر، فأذهب عنهم رجس الشيطان والوساوس التي يلقيها عليهم، وأيضا ثبت أقدامهم في الظاهر، ذاك في الباطن وهذا في الظاهر، هذا هو النصر إذا اجتمع العبد ثبات الظاهر والباطن. قال جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذ يوحي أي واذكر حين يوحي الله جل وعلا إلى الملائكة جبريل وميكائيل ومن معهم ألف من الملائكة أني معكم بنصري وتأييدي فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثبتوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كما ذكرنا في الأثر ذكره ابن كثير أنه يأتي الملك إلى الرجل من الصحابة بصفة رجل يعرفه يقول إنهم قليل، أنهم سينهزمون، لا تخشوا منهم. هذا تثبيت، كلمة واحد تثبت الإنسان. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف والفزع، فكانوا يخافون، خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا فر الشيطان كما سيأتي. إذن هذا نصر الله يا أخوان، ثبت الذين آمنوا، أنزل عليهم المطر، ثبت أقدامهم، أمدهم بالملائكة وأمر الملائكة بتثبيتهم، بشرهم بأن لهم إحدى الحسنيين، وبالمقابل العدو ألقى الفزع والخوف والرهبة في قلوبهم. قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فوق الأعناق، فوق الأعناق قالوا المراد به الرقبة، قال بعضهم الرؤوس، وكلها صحيحة، لكن المراد بها ضرب الرقاب كما في آية أخرى. فضرب الرقاب يعني تضرب الرقبة، وفوق الرقاب هنا كما في هذه الآية فوق الأعناق يعني لا يلزم أن يكون فوقها، يعني فوقها من جهة العلو، فوقها أي عليها. أنت إذا وضعت يدك على رقبتك تقول وضعت يدي فوق عنقي وعلى عنقي، فالمراد، والآية الأخرى تفسر، الآية الأخرى تفسر ذلك أن المراد به ضربهم على رقابهم. هذا من أحسن ما يكون، ضرب الكافر والعدو على رقبته هذا يقضي عليه. قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. البنان الأصل فيها الأصبع، ولكن المراد هنا يعني اضربوا أيديهم وأرجلهم، لأن أصابعهم في الأيدي والأرجل. إذن الضرب مع الرقاب وما فوق الرقاب والرؤوس، وتضرب الأطراف الأيدي والأرجل، هذا أسرع ما يكون في القضاء على العدو، خلاص يشيل الحركة، إما يقتلها أو يقطع يديه فلا يستطيع يقاتل، أو يقطع رجليه فما يستطيع يمشي ليقاتل. قال: فاضربوا منهم، فاضربوا فوق الأعناق كما قال، فضرب الرقاب، واضربوا منهم كل بنان. ذلك أي هذا الضرب لهم وهذا الإخزاء للكفار بأنهم شاقوا الله ورسوله، شاقوا الله إما من فعل ما يشق على المؤمنين ومعارضتهم ومقاتلتهم، أو أنهم سلكوا شقا غير الشق الذي فيه الله ورسوله والمؤمنون، شقا أي جانبا غير جانب الإيمان، وكلهما حق، فإنهم سلكوا جانب وشق الكفر، وكذلك أيضا فعلوا ما يشقون به على المؤمنين، بل جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فالجزاء من جنس العمل. ذلك بأنهم أي بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. ثم قال: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. انتبه، لا تشاق الله ورسوله، أن يشاق أحكام الدين ويعارض أحكام الدين أو يؤذي المسلمين أو يريد طمس الدين، هذا يشاق الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن له عذاب شديد، فإن الله شديد العقاب، عقابه شديد إذا أوقعه لا يقدر قدره أحد. هذا فيه من التخويف، من التخويف والترهيب، ما الله به عليم للقلوب المؤمنة. قال: ذلكم فذوقوه. هذا خطاب للكفار، ذلكم أي هذا العذاب الذي أوقعته بكم فذوقوه أيها الكفار أيها المشركون وكفار قريش، ذوقوا هذا العذاب الآن، وأن الكافرين عذاب النار، كذلك لكم فوق ذلك هذا عذاب في الدنيا ولكم عذاب النار في الآخرة في البرزخ والآخرة. فجمع الله عليهم بين عقوبتين بسبب مشاقة الله ورسوله ومعارضة دينه وأذية المؤمنين، فلهم عذاب عاجل ذاقوا طعمه فقتل منهم 70 وهزم من هزم، وكذلك لهم في الآخرة عذاب الكافرين عذاب عند الله جل وعلا يوم يلقونه، لهم عذاب النار التي لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم كم بقي من الوقت؟ تريدون 10 دقائق يا شباب؟ 5 دقائق تريدون؟ ولا بقي 5 دقائق؟ طيب نتوقف، لكن عندي سؤال سأطرحه. يقول السؤال: اذكر حديثا في فضل سورة الأنفال، اذكر حديثا في صحيحا في فضل سورة الأنفال. نعم، من أخرجه؟ صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. من؟ الألباني وغيره والشوكاني، كلها على آني آخرها. ها، أحسنت. أعيد الحديث مرة ثانية. أي نعم، صلى المغرب بسورة الأنفال في الركعتين، والجواب صحيح، وإن شاء الله الإخوان موجودون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.